متى يجب سجود السهو وكيف يكون سجود السهو؟ إذا ترك واجبا أو فعل محرما سهوا وجب السجود، أما إذا ترك مستحبا فلا يلزم السجود. لو نسي الاستفتاح أو نسي الدعاء في السجود أو شبه ذلك أو نسي رفع اليدين فلا يلزم السجود، إنما السجود إذا ترك واجبا سهوا، من ترك التشهد الأول وقام أو نسي سجدة ثم أتى بالركعات التي تعتليها وكمل الصلاة وزاد سجدة وزاد ركعة. المقصود إذا ترك واجبا سهوا وجب عليه السجود، مثل ترك سبحان ربي في السجود، سبحان ربي العظيم في الركوع، ربنا ولك الحمد في الركوع، عند رفع من الركوع، التكبيرات عند السجود والرفع منه، كل هذا إذا نسيه سجد له في آخر الصلاة قبل أن يسلم أفضل. وهكذا لو ترك التشهد الأول. أما إذا ترك ركنا مثل سجود الصلاة أو مثل الركوع ولم يكره إلا بعد ذلك قامت الركعة التي تركه، قامت الركعة التي بعدها مقام الركعة التي تركه منها، وضعت عليه الركعة التي ترك سجودها وركوعها، وقامت الركعة التي بعدها مقامها، ثم يأتي بركعة زائدة، ثم إذا كملها سجد للسهو ثم سلم. وهذا واجب أيضا، يعني إذا قد ينسى الركوع أو ينسى السجود ولا ينبه ثم يتنبه أو ينبه بعد ذلك يأتي بركعة كاملة بدلا من السجد من الركعة التي ترك سجودها أو ركوعها. أما ينبه في الحال أنه لم يركع هو هاول السجود يعود يقف ثم يركع، أو نبه أنه لم يسجد الثانية يسجد في الحال، إذا نهض ونبه يجلس يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي ثم يسجد السجدة الثانية ويسجد السهو في آخر الصلاة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.